قال رحمه الله قوله تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. هذه من النعم أيضا العظيمة. هذه السورة سورة عظيمة، سورة النحل، سورة المنن والنعم، أنزلها الله على نبيه ممتنا بهذه المخلوقات التي خلقها لهم وأكرمهم بها. ومن ذلك ما ذرأ لكم في الأرض، وهذا العطف على الليل المتقدم في قوله سخر لكم الليل والنهار، وهكذا أيضا وسخر لكم ما خلق لكم في الأرض، هذا من تسخيره وإيجاده، فهو خلق لكم وذرأ لكم في الأرض ما ذرأ جل وعلا، وضع لكم الأرض هذه لتتمتعوا بما فيها، والأرض وضعها للأنام، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فمما سخره سبحانه وتعالى وذلله وقهره وجعل العباد يستفيدون منه ما ذرأ لكم في هذه الأرض، وهو مختلف الألوان، هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا أخضر إلى آخر ذلك مما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الأرض. وسخر لكم ما خلق في الأرض من عجائب الأمور، ومختلف من ومن عجائب الأمور ومختلف من الحيوان ومن المعادن، أيضا تدخل تحت هذا العموم من الحيوان ومن المعادن، كلها قارة في الأرض، والآية عامة. وما ذرأ لكم في الأرض يشمل الحيوان ويشمل المعادن ويشمل غير ذلك، هذا من خلقه ومن سخر لكم هو الله سبحانه وتعالى، وجعل هيئاته وألوانه مختلفة ومناظره أيضا كذلك مختلفة، فهذا فيه من الخضرة ما فيه، وذاك فيه البياض، وذاك فيه الحمرة، وذاك فيه السواد وغير ذلك، فهي أجناس مختلفة وأشكال مختلفة ومنافع فيها مختلفة. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما في الأرض وذرأ ما في الأرض، ذكر ما سخر من البحار المتلاطمة الأمواج، فالله ذللها وقهرها وجعل العباد يستفيدون منها، فهذا البحر المتلاطم من الذي ذلله وجعل فيه هذه السفن تجري فيه وتشب أمواجه وتشب الرياح التي أيضا تعترضها في البحار، والله جل وعلا. وهكذا أيضا جعل فيه من اللحوم الطرية يأكلها العباد، وجعل فيه غير ذلك من المنافع كالحلية يلبسونها ويتحلون بها، هذا كله سخره الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سخر هذه الأشياء كلها. فقال وهو الذي سخر لكم، وهو الذي سخر البحر، وذكر العلة في تسخيره لهم، فقال لتأكلوا منه لحما طريا، فهذه هي العلة في تسخير البحر وتذليل البحر، فهذا شأن الله سبحانه وتعالى، فمن شأنه هذا فهو واحد لا شريك له. لكن هذا لمن؟ لمن ذكر الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون ولعلكم تشكرون ولعلكم تهتدون، هذا لهؤلاء الذين يستفيدون من مثل هذه الأشياء. أما الصم البكم الذين لا يعقلون فلا ينتفعون. بهذه الآيات والدلالات الواضحات على تفرده في الربوبية وعلى تفرده في الخلق سبحانه وتعالى والألوهية، استفاد من استفاد من هذه البيانات، وأعمى الله من أعمى عنها فلم يستفد منها. فالله ذرأ في الأرض ما ذرأ مما يشاهد الناس ومما لا يعلمونه، أيضا كذلك مما هو في بواطن الأرض، وهذا الذي ذرأه خلقه لكم مختلفا ألوانه، فقيل المقصود بالألوان الأنواع، وقيل على ظاهره مختلفا ألوانه، هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا أسود إلى آخر ذلك، فهو مختلف الألوان على ظاهر الآية. وقيل المقصود مختلف الألوان، هذه أنواع مختلفة أجناس، أو هذه نعم ألوان مختلفة أي أجناس مختلفة، فإنهم يعبرون عن اللون بالنوع، فيقولون هذه ألوان مختلفة أي أنواع مختلفة، وقيل هو على ظاهره وعلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن المقصود بالألوان الألوان، هذا الذي في الأرض تختلف ألوانه، فمنه على كذا ومنه على آخر. فمن أسأله سؤالا نحويا ما إعراب مختلفا ألوانه، هذا النصب في مختلفا على أي شيء؟ عند من؟ لو شيء جلس تمام بعدين أسألك، اجلس تمام أيوه وبعدها أسألك، ما إعراب مختلفا ألوانه؟ ها؟ لا ما هو مفعول به، تفضل. ها؟ تمييز. وأنت حال، أحسنت. وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، فهو مفعول حال مما تقدم. وما درأ، ما درأه لكم، الذي درأه لكم في الأرض مختلفا ألوانه، وحال من المفعول المحذوف العائد على ما. أحسنت. فالحاصل مما تقدم حصر المعنى أن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا، وهذه أنواع مختلفة في الأرض خلقها الله، وأيضا هذا الذي ذرأه في الأرض ألوانه مختلفة، فيحمل على الأنواع ويحمل على الألوان لا مانع، أنواع مختلفة وألوانها مختلفة خلقها الله سبحانه وتعالى في الأرض. إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون، فهذه آية لهؤلاء، ولفظ الآية ذكر في هذه السورة 10 مرات أو 7 مرات، لفظ الآية 5 مرات بلفظ الإفراد و2 بالجمع، وتقدم معنى بالجمع، وهنا ذكره بالإفراد، وكذلك تقدم معنى أيضا بالإفراد، فتكرر لفظ الآية في هذه السورة 7 مرات على ما ذكر بعضها للتفسير، فذكر 5 مرات بالإفراد و2 بالجمع، والتمس بعضهم علة في الإفراد وعلة في الجمع، فقال الكرماني ما جاء بلفظ الإفراد فلوحدة المدلول وهو الله سبحانه وتعالى، فما جاء بلفظ الإفراد فهو لأجل الدلالة على وحدة المدلول وهو الخالق جل وعلا. إن في ذلك لآية تدل على تفرده سبحانه وتعالى وتدل على خلقه جل وعلا، فهي آية تدل عليه سبحانه. وما جاء بلفظ الجمع فلمناسبة مسخرات المتقدم، والنجوم مسخرات، فلأجل مناسبة مسخرات جاء بلفظ الجمع حتى تحصل المناسبة، هذا قول. وقيل أن وجه الجمع غير ما ذكر، فإنه جمع باعتبار الآيات المختلفة مسخرات أو آيات، لأنه ذكر الليل وذكر النهار وذكر إلى آخر ذلك الشمس، فجاء الجمع في نحو ذلك، وذكر النجوم، فهذه آيات مختلفة فجاء الجمع فيها. وأما الواحد فإنه على ما تقدم، لأن المقصود الدلالة على المدلول ولبيان وحدة المدلول وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها علة ملتمسة، والصديق حسن خان ما يرتضي هذا، ويرى أن الجمع والإفراد إنما هي باعتبارات، وأنه يصلح هذا محل هذا، وإنما هذا قال من باب التفنن في التعبير، من باب التفنن في التعبير، وهذا أسلوب من أساليب العرب، والقرآن نزل بلغة العرب من غير تكلف، أن الوحدة في الآية جاءت لأجل كذا والجمع جاء لأجل كذا، الله أعلم، هذا أقرب أن للجمع أو أن الجمع باعتبار والإفراد باعتبار، فلم يجرهما على طريقة واحدة افتنانا وتنبيها على جواز الأمرين وحسن كل واحد منهما مكان الآخر، أو حسن كل واحد منهما في موضعه، وإلا يجوز التعاقب، هذا يوضع مكان هذا وهذا يوضع مكان هذا، لكن هذا من التفنن في اللغة، فإنه ربما يؤتى بلفظ يغاير اللفظ الآخر والمعنى واحد، ويصلح هذا الذي أتى به في مكان ذاك الآخر، لكن العرب تتفنن في أسلوبها وفي استعمالها، وهذا من هذا الباب، والقرآن جاء بلغة العرب، هذا أحسن من التماس مثل هذا التي فيها شيء من التكلف، أن الجمع مراعاة لمسخرات من أجل المناسبة، والإفراد لأجل الدلالة على وحدة المدلول وهو الله سبحانه وتعالى، الله أعلم. فالحاصل هذه فائدة، أن لفظ الآية ذكر 7 مرات في هذه السورة، 5 بلفظ الإفراد وموضعين ذكر فيها بلفظ الجمع، إيش العلة؟ الله أعلم. والذي اختاره صديق أن هذا من باب التفنن والتنبيه على جواز الأمرين. قال رحمه الله: وهو الذي سخر لكم، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها. وهذا أيضا من العلل التي سخر البحر من أجلها، الأكل والاستخراج لهذه الحلية منه، من هذا البحر، ليلبسها العباد. وقد ذهب بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يلبس الرجل الحلية المستخرجة من البحر، وإنما الممنوع أن يلبس الذهب ويتحلى بالفضة في غير الخاتم. وأما المستخرجة من البحر كاللآلئ والجواهر والمرجان فإذا تحلى به الرجل ما فيه مانع، وإنما يمنع الرجل من التحلي بالذهب والفضة، والفضة في غير الخاتم، أما الخاتم فقد أذن له فيه. فإذا تحلى بشيء مما يخرج ويستخرج من البحر، لأن الله يقول تستخرجون منه حلية لكم تلبسونها، ولم يمنعهم بل أذن لهم في التحلي بحلية البحر من المرجان، وكذلك أيضا اللآلئ التي تستخرج من البحر لو لبسها الرجل لا ينكر عليه، هكذا قال بعض أهل العلم. لكن لابد أن يراعى أنه إذا لبسها لا يلبسها على صفة تلبسها النساء، لا يلبسها على صفة تلبسها النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء، فلا يجعل منها العقود في الحلق، ولا يجعل منها غير ذلك مما هو تستعمله النساء في الصفة، في صفة اللبس. فإذا لبسها يلبس الخاتم منها، يستخرج منها الحلية ويلبس خاتم من حلية البحر، لا مانع من ذلك. أما أنه يحلي نفسه في عنقه، يحلي نفسه في معصمه، ويحلي نفسه في يده، هذه الأشياء التي تلبسها النساء، هذا تشبه بالنساء، هذا تشبه بالنساء ولا يجوز. فتمنع حلية البحر على الرجال من هذا المعنى، إذا لبسها كما تلبسها النساء فتمنع، يمنع الرجال منها وتمنع على الرجال وتحرم عليهم على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة. وأما إذا اتخذوا الخواتيم من حلية البحر فالله يقول تلبسونها وتستخرجون منه حلية تلبسونها، فلا بأس أن يلبس من المرجان ومن اللؤلؤ المستخرج من البحر ويجعل خاتم منه كما يجعل خاتم الفضة، فهذا ما فيه مانع. ومن أهل العلم قال ما فيه دلالة على جواز لبس المستخرج من البحار، وإنما المقصود هنا النساء، المقصود بذلك وتلبسونها أي تلبسها المرأة، لأنها داخلة في هذا الخطاب، ولأنهن من جملتهم أو لكونهن يلبسنها لأجلهم، فقال تلبسونها، والمقصود النساء، إما باعتبار أنهن من جملة من ذكر ويتنعم بذلك فالمقصود هن، أو لكونهن يلبسنها من أجل الرجال فقال تلبسونها، فأنتم تنتفعون والنساء ينتفعون، أنتم تنتفعون بتزين النساء وتجمل النساء لكم بهذه الحلية المستخرجة من البحر، وهن يلبسن وأنتم تتمتعون وترون ما ترون من الجمال الذي يحصل بهذه الحلى التي تلبسها النساء. فلذلك ذهب إلى أنه ما في دلالة على جواز لباس الحلية المستخرجة من البحار للرجال، وإنما المقصود بالذي يلبس هو النساء، لأنهن من جملة خاطب بهذا، أو لكونهن يلبسنها من أجل الرجال فقال الله تلبسونها، فعمم اللبس والمقصود النساء، لأن النساء يلبسن من أجل الرجال، وكأن الرجال لبسوا هذه الحلى، وهذه الحلى التي أخرجها الله سبحانه وتعالى من البحار، وأما هم ممنوعون أن يلبسوا هذه الحلى المستخرجة من البحار. والذي يظهر أنه لا بأس إذا لبسوا الخاتم وتحلوا بالخاتم أو تحلوا بها في سيوفهم وجنابيهم وغير ذلك، ما فيه مانع أنهم يحلوا أنفسهم بشيء مما يستخرج من البحر كاللآلئ والمرجان. وأما الذهب فممنوع أنه يحلي نفسه به، لا خاتم ولا ما هو أرفع من الخاتم، وهكذا الفضة ممنوع إلا ما كان من الخواتيم، فقد لبس رسول الله خاتما من فضة فلا مانع من ذلك أنه يتحلى، فهذا لا يجوز. وهكذا أيضا المستخرج من البحار بقيد أن لا يكون على صفة لبس النساء، فتجعل المعصم فيه أو في معصمها منه، وتجعل في عنقها منه، إلى آخر ذلك من العقود التي تلبسها، والرجل يلبس مثلها. هذا امرأة معده رجل، هذا رجل امرأة يخرج يقول الله قال وتلبسونها، الله أذن لنا بالحلية التي من البحر، نعم أذن لنا بالحلية لكن لا يتعدى فيها ولا يتجاوز الحدود فيها حتى يصير اللابس لها كأنه امرأة، هذا لا يجوز، فإنه يدخل في التحريم الذي نص عليه رسول الله في التعميم، لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، وأنت متشبه بالنساء في هذا التحلي. لكن نحرم مطلقا أن المستخرج من البحر حرام من الحلي، هذا فيه نظر، فلا بأس أن يستعملوا في الجنابي ويستعملوا في غير ذلك من غير إسراف، تزينون به ما فيه مانع. وإذا استعملوا الخواتيم الله يقول تلبسونها، فهذه من المنن أيضا التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على العباد، منة البحر وما في البحر. وما أدراك ما البحر مما فيه من الخير، ففيه لحوم طرية تؤكل، وفيه أيضا كذلك حلي تلبس، وفيه سفن أو سفن تشق البحار وتشق الأمواج، وترى الفلك مواخرة أي شاقة لهذه الأمواج بصدرها تمشي في البحر وتشق هذه الموج وتنفلق الأمواج وهي ماشية فيها. من الذي سخر هذا البحر وذلله وفيه من الأمواج ما فيه مما ترون تلاحظون، لا سيما في الأيام هذه البحر تتلاطم أمواجه والسفن تمشي فيه وتجري فيه وتشق أمواجه وهي ماشية، من سخر هذا وترى الفلك مواخرة فيه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وقيل وترى الفلك مواخرة أي تشق الرياح، تشق الرياح للأمواج، وإنما تشق الرياح، ولا مانع من ذلك أن تشق الأمواج وتضربها بصدرها وتنفلق الأمواج، وهكذا الرياح أيضا تشقها وتمشي مع وجود الرياح الشديدة وهي ذاهبة مواخر، شاقة للرياح وشاقة للأمواج. وهكذا من العلل أيضا، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، تبتغوا من فضل الله سبحانه وتعالى في هذه البحار وفي غيرها تستفيدون منها وتستفيدون مما فيها، فالحاصل فضل الله عظيم على العباد. وهكذا ذكر الأرض، وما أدراك ما الأرض؟ فالأرض كما ترون طولها وعرضها، ومع ذلك ثبتها وجعلها قارة سبحانه وتعالى، وجعل هذه الجبال الراسية مثبتة لها بحيث أنها لا تميل لا يمين ولا شمال، وألقى في الأرض رواسية أي جبال ثوابت أن تميد بكم، هذه العلة في إلقاء الرواسي لأجل أن لا تميد بكم هذه الأرض وتميل بكم ولا تستطيعون تستقروا فيها. وهكذا زد على ذلك وأنهارا جعلها في الأرض، جعل النيل والفرات وغير ذلك من العيون جعلها في الأرض والناس تستفيد منها، وسبلا لعلكم تهتدون وجعل طرقا، ولولا أن الله جعل هذه السبل التي يهتدي بها الناس ويصلون إلى الأماكن البعيدة لضلت الناس، لكن جعل سبلا في هذه وطرقا أظهرها وبينها للناس لأجل أن يهتدوا بها ويصلوا في أسفارهم إلى الأماكن البعيدة التي يريدون الوصول إليها. هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، وإلا لضلت الناس لولا هذه السبل. وكما قال الله في الآية الأخرى وجعلنا منها فجاجا سبلا، وجعل فيها فجاجا سبلا أي طرقا تهتدون بها، وهنا قال وسبلا لعلكم تهتدون أي وجعل طرقا أظهرها وبينها لعلكم تهتدون في هذه الطرق في أسفاركم وتصلون إلى الأمكان التي تريدونها. قال رحمه الله قوله تعالى وما ذرأ، فعندما نسأل هذا العطف على أي شيء، وما ذرأ وما تفضل على الليل والنهار إلى آخر ذلك، أحسنت، سخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر والنجوم مسخرات، وسخر ما ذرأ إيش لكم في الأرض، سخره أيضا هو. وما معنى ذرأ قبل أن نقرأ كلام المفسر؟ ما خلق، أحسنت، فهو سخر تسخيره لما تقدم من الليل والنهار. قال قوله وما ذرأ خلق لكم لأجلكم، فاللام لام التعليل، والأرض وضعها للأنام أي لأجلكم وضعها سبحانه وتعالى، ولكن هنا لا يصلح النصب للاختلاف، فقال لكم وما ذرأ خلق لكم لأجلكم أي وسخر ما خلق لأجلكم في الأرض من الدواب والأشجار والثمار وغيرها مختلفا نصب على الحال من المفعول في ذرأ أو من ما، والأقرب أنه من مفعول لأنما موصولة، والذي ذرأه لكم في الأرض مختلفا ألوانه، خلقه مختلفا ألوانه، وألوانه فاعل، اسم الفاعل مختلف. قال رحمه الله وقوله مختلفا نصب على الحال، ألوانه فاعل، ألوانه ما فسرها هنا، وقيل المقصود أنواعه لأن اللون يطلق ويقصد به الأنواع، هذه ألوان مختلفة أي أنواع مختلفة، وقيل على بابه وعلى ظاهره أنها مختلفة الألوان، هذا أبيض هذا أسود هذا أحمر إلى آخر ذلك، ما في الأرض مختلف الأنواع الألوان، ولا مانع أن يكون الأنواع والألوان، هذه الأنواع مختلفة الألوان وأنواعه مختلفة الألوان أيضا. قال قوله إن في ذلك لآية لقوم يذكرون يعتبرون، تقدم قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، ما هي اللام في قوله لتأكلوا؟ لام التعليل، أحسنت، هذا الخلق وهذا التسخير معلل بهذه العلة، وفيه رد على المبتدع الأشاعرة الذين يقولون الله يفعل بمجرد الإرادة ومحض الإرادة والمشيئة وأفعاله لا تعلل، هذا ضلال بعيد. الله يقول لتأكلوا، هذا في علما معلل الآن المتقدم، وهو الذي سخر لكم البحر، هذا تسخير الله وفعل الله سبحانه وتعالى لأجل لتأكلوا منه لحم طرية، كيف ما تعلل أفعال الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء ضلال مبتدع الأشاعرة، مبتدع نفات التعليل في أفعال الله مبتدعة. قال رحمه الله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، يعني السمك، ما أجمله والله، محروم الذي قلنا ما يحب السمك، السمك فيه فوائد، وهو يعتبر لحمنا في هذه السواحل، لحمنا سخره الله سبحانه ويسره الله وأثنى علينا أو أثنى عليه وأثنى عليه وامتن به على العباد، هذا يدل على أنها منة عظيمة بهذا اللحم الذي في البحر، كيف ما تأكله كله حتى من أجل امتنان الرب سبحانه وتعالى عليه، أما الضب ما امتن الله به علينا، تركه رسول الله ما يحبه، أما اللحم أكلوا ذلك الذي وجدوه في سيف البحر وتمتعوا به وله أيام ربما، ذلك الحوث الذي أخرجه الله من البحر لهم، أكلوه نقلوه إلى المدينة وتمتعوا به وجدوه على سيف البحر، منا من الله سبحانه وتعالى، وهذا اللحم الذي نحن على السواحل نتمتع به لحم طري، كل يوم أنواع مختلفة في هذا اللحم، فما يمل بخلاف اللحم، بخلاف اللحم المعلوم هذا من الأنعام، فربما يمله شخص إذا كرر من الغنم الغنم الغنم مله اليوم الثالث الرابع ما يحتاجه، وأما السمك فهو متنوع، هذا ديرك وهذه يسمونها غودة وهذا كذا وهذا كذا، يا لها من نعمة، وكله يختلف عن الآخر في الطعم والذوق، كله يختلف وفي اللذة أيضا كذلك، فلذلك امتن الله بهذا التسخير وهذا الإيجاد من العدم لهذه اللحوم الطرية. قال قوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، يعني السمك، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، يعني اللؤلؤ والمرجان، هذه حلية يلبسها العباد كما قال الله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج من البحرين المالح والعذب، وليس من أحدهما كما يقول بعض أهل العلم، الله يقول يخرج منهما ونحن نقول من أحدهما، كيف هذا الكلام؟ هذا تأويل من غير دليل، وصرف لظاهر اللفظ من غير دليل، والنحاة تجدهم يمثلون بمثل هذا، أنه قد يوضع المثنى موضع الواحد يخرج منهما أي من أحدهما، ويستدلون بعض الأدلة، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين أي من إحدى القريتين وليس من القريتين معا، من القريتين من القريتين، فعلوا له صلة بهذه القرية وهذه القرية، هذه قريته وهذه قريته، فما المانع أن يكون الشخص له بلدتان، له بيت في هذه البلاد وله بيت في هذه البلاد، هو من هذه القرية وهذا من هذه القرية، وهم يقولون من القريتين من إحدى القريتين، هذا ممكن لو سلم لهم، لكن في الآية الله يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، نحن نقول من أحدهما، لا منهما، من المالح ومن العد يخرج الله هذه الحلية يتمتع بها العباد، وقد رد عليهم الشنقيطي برد جميل الذين يقولون أن تأويل الآية يخرج من أحدهما. قال رحمه الله وتستخرجون منه حلية تلبسونها، يعني اللؤلؤ والمرجان، قوله وترى الفلك مواخر فيه جواري تجري وتشق جواري، قال قتادة مقبلة ومدبرة، وهو أنك ترى سفينتين إحداهما تقبل والأخرى تدبر تجريان بريح واحدة، وقال الحسن مواخر مملوءة، وقال الفراء والأخفش شواق تشق الماء بجناحيها تضرب بوسطها وتشق وتمشي. هذا معنى مؤاخر، إما شق الموج بصدرها أو شق الرياح أو شقهما معا، شق الرياح وتشق الموج وهي تمشي وتجري في هذا البحر. فعندما نسأله سؤالا نحويا عن شاهد نحوي، نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك عند من؟ ايش تتمه البيت نسيت الموطن الشاهد، نجيت يا ربي نوحا واستجبت له، من يحفظه من شهاد الاجروميه شهاد التحفه؟ وانا بعيد عهد بما استحضرت الا الان، واريد موطن الشاهد منه، من يكمل البيت؟ استجبت له في نعم احسنت، في افنك ماخرا في اليم مشحونا، احسنت هذا موطن الشاهد، في افنك ماخرا في اليم مشحونا. ما هو الشاهد؟ زكريا نعم اتيان الحال من النكره، في افنك ماخرا في اليم مشحونا، اتيان الحال من النكره، واظنه قد وصفت، بس البيت فيه شيء، انظروا لنا البيت انه فيه تقديم وتاخير، في فلك ماخرا في اليم مشحونا، نعم احسنت بنصب مشحونا وهو على الحال، وهكذا ايضا ماخر، لكن ماخر الظاهر انه الوصف، في فلك ماخر في اليم مشحونا، احسنت مشحونا حال من الفلك لانه قد خصص بالصفه، في فلك ماخر في اليم مشحونا، الشاهد مشحونا، فإنه حال من النكرة التي قد خصصت بالوصف وهو ماخر، ومعنى ماخر على ما هو معنى هنا، كما قال الله مواخر فيه، أي أنها تشق البحار وتشق الأمواج بصدرها وتشق الرياح وتمشي فيها. فشاهدنا هو هذا الذي سمعته، لفظ ماخر في البيت في فلك ماخر، وهكذا إتيان الحال من النكرة لأنها قد خصصت بالصفة في فلك ماخر. أحسنت جزاك الله خيرا، تممت لنا البيت. قال رحمه الله، قال قتادة مقبلة ومدبرة، قوله قال الحسن مواخر أي مملوءة، وقال الفراء والأخفى الشواق تشق الماء بجناحيها، قال مجاهد تمخر السفن الرياح تشق الرياح، هذا وهذا قول الحسن وقول مجاهد قريبان، ولا بأس من الجمع بين القولين ويكون الشق للأمرين. قال وأصل المخر الرفع والشق، وفي الحديث إذا أراد أحدكم البول فليستمخر الريح، أي لينظر أين مجراها، من أين مجراها وهبوبها، من أين مجراها وهبوبها، فليستدبر حتى لا يرد عليه البول، حتى لا يرد عليه البول. هذا الحديث الله أعلم، هنا قال وعزاه، قال لم يروه غير مبشر بن عبيد وهو متروك، هذا الحديث لا يثبت، فيه مبشر بن عبيد وهو متروك، وتفرد بالرواية به، لكن هذا الذي ينبغي للشخص، أنه إذا كان هناك ريح فيستمخر الريح، ينظر أين مجراها وأين هبوبها هذا، فليستدبر حتى يذهب البول معها، أما إذا استقبل الريح سيرجع عليه، سيرجع عليه البول وينال ما ينال من أعضائه وأجزائه وثيابه. هذا لا شك نصيحة في محلها، الحديث لا يثبت، لكن ينبغي أن يأخذ بمعناه الشخص، وينظر الريح ويستمخر الريح، أين اتجاه الريح وإلى أي الجهات ذاهبة، لكن الحديث من طريق من؟ بشر بن عبيد وهو متروك ومداره عليه، وقال لم يروه غير مبشر بن عبيد وهو متروك. قال رحمه الله، قال ابن الأثير المخر في الأصل الشق، يقال مخرت السفينة الماء إذا شقته بصدرها وجرت، واستمخروا الريح أي جعلوها ظهورهم إلى، أي جعلوا ظهورهم إلى الريح عند البول، لأنه إذا ولاها ظهره أخذت عن يمينه ويساره كأنه قد شقها، قال رحمه الله: وأصل المخر الرفع والشق. وفي الحديث: إذا أراد أحدكم البول فليستمخر الريح، أي لينظر من أين مجراها وهبوبها فليستدبرها حتى لا يرد عليه البول. قال أبو عبيدة: صوائخ. والمخر صوت هبوب الريح عند شدتها، يعني لها صوت، صوائخ لها صوت. قوله: ولتبتغوا من فضله. جاء الوقت، يكفي هذا الوقت، جاء الله نسلح. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.